الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الخامس بعد 700، ونحن مع الصفحة 28 بعد 1000، ونحن في عالم البرزخ. أنتم ما زلتم في الدنيا، وعبد الكريم الآن في عالم البرزخ. ما عالم البرزخ؟ هو العالم الذي أخبرنا الله عز وجل عنه بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. يقول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ هو العتبة، أو هو الساحة، أو هو القاعة الكبيرة التي يجمع الله عز وجل فيها الخلائق بعد أن يعيشون في هذه الدنيا آجالهم، ثم يرحلون. إلى أين يرحلون؟ جاءت الشرائع تخبرنا أننا نرحل إلى عالم البرزخ. ومن هنا يفترق المؤمنون عن غيرهم الذين لا يؤمنون بعالم البرزخ ولا بالآخرة ولا بوجود الله تبارك وتعالى. هؤلاء قد جمدوا على ما فهموه من هذا الوجود: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريون. هناك من أنكر البرزخ وما زال منتسبا للمسلمين، هناك من أنكر البرزخ والآخرة وهذا قد كفر بإنكاره البرزخ والآخرة، وهناك من أقر. لكن هذا الإقرار يا ترى هل بني على ملامسة؟ هل بني على مشاهدة؟ قال: لا، هو من المغيبات، وكل المغيبات نؤمن بها إيمانا بالغيب. ومن هنا اعتمادنا في إثبات البرزخ على النصوص، سواء جاءت في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحيث جاءت النصوص تدل على عالم البرزخ وتثبت عالم البرزخ، هنا ربما اختلف العلماء في تفسير النصوص. وعلى هذا قد تجد آراء في مسألة برزخية، سبب الاختلاف فهم هؤلاء للنص أو ثبوت هذا النص عند أناس وعدم ثبوته عند أناس آخرين. على معنى أن الإيمان بالبرزخ مبتنى على النص، إذا ثبت النص لدى الجميع أيمكن أن يختلفوا في فهمه؟ يمكن أن يختلفوا في فهمه. ما الذي سنقرأه من أقوال العلماء في عالم البرزخ؟ أولا، نقطع قطعا كاملا أننا خلقنا للبقاء. خلق الناس للبقاء وقد ضل قوم يحسبونهم للنفادي. نحن خلقنا لا لنموت فنفنى، وإنما خلقنا من أجل أن نحيا الحياة الأخروية الأبدية. وقد شاء الله عز وجل أن نكون في هذه الدار على أنها المزرعة التي ما نلقيه فيها من أعمال صالحة، من تصور سديد، هو الذي نحصد ثمراته غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك نظرة قد كثر ذكرها حتى في الشعر: الموت بحر طافح موجه، يغرق فيه الرجل السابح. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. نظرة هذا الذي قال هذه الكلمات تبين أن البرزخ هو ثمرة للدنيا التي نحن فيها. ومن هنا تأتي معرفة أو أهمية معرفة عالم البرزخ. ذكر الله عز وجل موقف الكفار من عالم البرزخ، وذكره لنا كي لا نسلك مسالكهم. هم كفروا بالأصل والإيمان بعالم برزخ إيمان بالفرع. ولذلك لو أن إنسانا قد أنكر القضاء والقدر فمن العبث أو تضييع الوقت أن تناقشه في الإيمان بالقضاء والقدر إذا كان لا يؤمن بالمقدر والمقضي، إذا كان لا يؤمن بالله عز وجل كيف يؤمن بالقضاء والقدر؟ والإيمان بالقضاء والقدر فرع للإيمان بالله تبارك وتعالى. بل لو أن إنسانا قد أنكر وجود الله عز وجل ثم جلس معك تحاوره من أجل أن تثبت له الإيمان بالآخرة، أنت ماذا تريد؟ هو أنكر وجود الله عز وجل، فكيف يمكن أن تثبت له أمرا مغيبا جاءت الرسالة تدعونا إلى الإيمان به مع أنه قد أنكر المرسل وأنكر الرسالة؟ ولذلك كن على وعي من أنه ينبغي أن نحاور في الأصول، إذا ثبتت الأصول لابد لمن ثبت الأصل في ذهنه من أن يسلم بكل الفروع. إذا كان لا يؤمن أصلا بالشجرة فكيف تحاوره في التفاحة التي تثمرها تلك الشجرة؟ ماذا قال الله عز وجل في حق الكفار الذين ينظرون نظرة معينة لمن مات؟ قال: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طبعا لابد من اللغة هنا كي نتعرف بها إلى أن قوله تعالى كما يئس إنما له معنيان، إما أن تجعل قول الله عز وجل كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أصحاب القبور الموتى، يعني كما يئس الكفار من الموتى. ما معنى يئس الكفار من الموتى؟ قال: معنى ذلك أنه لا لقاء بهم من بعده، مع ذلك أنهم لا يبعثون، مع ذلك أنهم دخلوا في الفناء. وربما كان هذا الاعتقاد أو هذا التصور لدى أولئك الذين قد غفلوا عن الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا بشهواتها وزينتها ومخترعاتها أحيانا وظواهرها الباهرة، فإذا بهم حيث يموت الميت قد انقطعت صلته به انقطاعا كاملا، بمعنى أنه قد مات وتحول إلى تراب ولا شيء بعد ذلك. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، الميؤوس منهم هم من أصحاب القبور، يعني أصحاب القبور هم الميؤوس منهم. تأتي الشريعة لتقابل هذا المعنى بصلاة الجنازة والدعاء للميت وزيارة القبور والصدقة للموتى، كل هذا يؤكد أن الموت نقلة وليس فناء. كما كنا في عالم الأرحام في الجو الذي كلنا قد عرفه وهو في الرحم حيث لا يحتاج إلى هواء، والميت في القبر لا يحتاج إلى هواء لأنه يعيش عيشة خاصة هي التي سنتعرف إلى أقوال العلماء إليها. ولذلك الموت في حس المؤمن هو علامة على انتهاء الأجل الذي أجله الله للميت في هذه الدنيا من أجل أن يرحل إلى أين؟ قال: إلى رحاب البرزخ. وقد ذكر العلماء أن البرزخ في رحابته أوسع بكثير من الدنيا، كما أن الدنيا برحابها هي أوسع بكثير من عالم الرحم. أنت كنت في الرحم لا تشغل متر مربع، بل أنت عبارة عن شبر نصف فقط، لكن لما خرجت إلى هذه الدنيا بدأت مساحتك تتسع في نظرك أو في توسعك أو في حركتك. إذن هناك مراحل، أما الآخرة حدث ولا حرج. آخر واحد يدخل جنة الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، يدخل الجنة حيث كان في النار، ولكنه ليس من المخلدين فيها، يعطى من الجنة مثل ملك ملك من أوسع الملوك سعة في هذه الدنيا مضروبا في عشرة، يقول ولك مثله ومثله ومثله إلى عشر مرات. هذا آخر واحد كان في النار، فكيف بمن رفع إلى الفردوس الأعلى؟ كيف بمن كان أول من دخل جنة الله تبارك وتعالى؟ أما في النار في المقابل، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. نحن نعتقد والنصوص كثيرة بأن الله عز وجل يبعث الموتى من قبورهم، وأن الله يبعث من في القبور. قضية بعث الموتى وقضية أن الموتى في قبورهم، إنما لهم شأن برزخي. الروح هي الأساس في هذا الشأن البرزخي، وتتصل الأبدان بالأرواح أو الأرواح بالأبدان اتصالا برزخيا أيضا، لا يقاس على اتصال الأرواح بالأبدان في هذه الدنيا التي نعيش فيها. ما المعنى الثاني من قوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ قال من هنا حرف جر، والجار والمجرور إنما في محل رفع صفة للكفار. كما يئس الكفار المقبورون، الكافرون المقبور. طيب كيف يأس الكافر المقبور؟ قال حيث يعاين ملك الموت كان قد أنكره في الدنيا، حيث يعاين عالم البرزخ كان قد أنكر عالم البرزخ في الدنيا. عندها يدخل في اليأس الحقيقي والقنوط الحقيقي مما حتى من الرجوع للدنيا، مما حتى من رحمة الله عز وجل الواسعة. إذن لقوله تعالى كما يأس الكفار من أصحاب القبور، إما الكفار الأحياء ييأسون من أولئك الذين ماتوا بكل أصنافهم وألوانهم وأشكالهم، ذلك أنهم يكون فناء ولا شيء بعد ذلك، وهذا ما ترجمه أولئك الذين قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا شيء بين الدفع وبين البلع، ولا وراء الدفع والبلع، فليبلعوا ما شاءوا من الأوهام والأحلام. نحن مع ثبوت الوحي، ثبوت الرسالة، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما ترتب على إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم مما جاءت به النصوص وثبتت عندنا نتبناه بإذن الله عز وجل. هذا يدفعنا إلى أن ندخل مباشرة فيما قال العلماء. في أي شيء يقولون الآن يا ترى ما الصلة بين الأرواح والقبر؟ ما الصلة بين القبر وبين الروح؟ وما الصلة بين الروح وبين البدن؟ صحيح انفكت العلاقة بين الروح وبين البدن، وانفكاك العلاقة هو الموت. بعضهم قالوا لما كان الموت مؤلما للموت سكرات؟ قال لأنه لون من ألوان انفكاك العلاقة بين الروح التي عشقت البدن وبين البدن الذي كان قائما بالروح، هبطت إليك من المحل الأرفع الروح يعني، ورقاء ذات تدلل وتمنع ألفت وما ألفت. يعني ما هذا الذي تدخلونني فيه؟ هي تأبى أن تدخل في البدن، على معنى أنها من عالم الأمر، هي من عالم ملكوت. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك في البداية أنفت وما ألفت، هبطت إليك من المحل الأرفع مرقاء ذات تدلل وتمنع، ألفت وما ألفت. فلما جاورت ألفت مجاورة الخراب البلقع. وهذا كأنما له شأن بالنفس البشرية. النفس البشرية قد جبلت على الإلف من أجل أن يمكننا أن نعيش هذه الدنيا، وما يسمى بالتأقلم أحيانا له علاقة بهذا المعنى. التأقلم مع الحياة بأي صورة من صور الحياة، ربما وجدنا أنفسنا أمام من حكم عليه بالمؤبد في البداية يجد وسطى وصعوبة، لكن في الوسط وما بعد الوسط نجده كأنما يعيش حياته إلى أن ينتظر مجيء الأجل، يعني يتأقلم. التأقلم مهم جدا من أجل أن تخلع من نفسك القلق الذي يراود النفس عند الانتقال من حال لحال أخرى. على كل، نحن الآن أمام الأرواح، هل هناك اتفاق بين العلماء انصب على العلاقة بين الأرواح والقبور؟ يا ترى هل الروح في القبر؟ وما أقصد بالقبر الآن أنه تحت التراب تحت شطائح هذه، لا لا أبدا، القبر هو بوابة، حتى بس حتى من أجل أن أقرب، وإن كان عالم البرزخ أو المغيبات لا يستشهد لها بأحوال الدنيا إلا للتأنيس، أما الحقيقة تختلف عن الحقيقة. لنفترض أننا في المطار وأنا في صالة الانتظار، وأنه سنرشد أو أرشدنا إلى البوابة رقم 77. نحن لا نرى إلى البوابة فقط، ما وراء البوابة فضاء، نحن نرى بوابة القبر، نضع الجثة، الجثة هذه أصلها من التراب وسعود إلى التراب وستعود إلى التراب، وجاءت النصوص بهذا. أما قال ربنا جل جلاله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ما معنى كفات؟ كفتت الأرض ما كفتته أو من كفتته، يعني ضمته إليها، وضم الأرض لنا يجلي حقيقة الجاذبية، لولا ما يسمى بالجاذبية لتطايرنا في الفضاء خاصة والأرض تدور بنا. كفاتا تكفتنا أحياء وأمواتا، الأموات تكفتهم الأرض في باطنها والأحياء تكفتهم على ظاهرها، وقد قدم كفت الأرض للأحياء على كفت الأرض للأموات، لأن قضية كفت الأرض للأموات ربما أوهمنا هذا الكفت بكمية التراب التي تلقى على وجهي أو على جثتي أو على جثماني هذا المتوفى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ثم من الأدلة الواضحة البينة في أن هذا الجسد من حيث نبت يرد إلى منبته، يقول الله تبارك وتعالى يبين لنا ما كان من أمر هذا الوجود في ظواهره الحسية، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. التعبير هائل، لما؟ لأن قضية النبات من أكثر الظواهر حيوية في وجود الإنسان. حتى في البيت عندك إذا كنت ترعى بعض النباتات تجدها تترعرع تنمو وتذبل وتعيد الكرة من جديد. الفلاحون يرون قضية الإنبات متكررة، فصلية أو سنوية تلقي البذرة فإذا بها تنتش، فإذا بها شجرة أو سنبلة أو قل ما شئت أنت. التجدد هذا في عالم النبات، أنبت، ما قال أنشأ هنا وما قال خلق، علما بأنه أنشأ بمعنى خلق. والله أنبتكم، أنبتكم من أين؟ من الأرض، نحن جزء من الأرض، أنا عبارة عن 5 غرامات من الأرض وأنت عبارة عن 20 غرام لأنك أنت أثقل مني وزنا، ما عندنا مشكلة. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبت على وزن أفعل، المصدر إفعال يعني إنبات. لو أن السياق قد جاء على نسق الإتيان بالمصدر توكيدا للفعل لكان التعبير والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لكن المصدر حدث والحدث لا يرى إلا بالمصورات الدقيقة التي تريك، وهذا نراه بين حين والآخر كيف الفسيلة تنمو شيئا فشيئا، تطول تورق تكبر أوراقها تزهر ونحن نراقبها شعرة فشعرة، لكن العوام أو الناس أو قبل أن نصل إلى مثل هذا التصوير الدقيق لا نرى الإنبات، لا نراه من حيث إنه حدث ولكن نرى النبات. وذلك قال والله أنبتكم من أرض نباتا، قال لأن النبات هو ثمرة الإنبات، ولأن النبات إنما تراه الحواس، ولعل النص الأظهر في مثل هذا والجامع منها خلقناكم وفيها ما قال إليها إليها، مع ذلك أنك تمتزج بها، أنت فعلا تمتزج، لكن لماذا جاء النص إليها فيها؟ لماذا قال فيها بدل إليها؟ من أجل أن يدلك على أنك مهما امتزجت أو امتزجت ذراتك بالتراب فإنها لا تضيع عن علم الله عز وجل وبصر الله تبارك وتعالى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أصبحت الأرض في هذا المنظور الشرعي مخزن ليس أكثر. ولذلك الذين كفروا إشكالهم صب على أننا نتوفى، وهذا متفق عليه، الكافر ألا يعتقد بالموت من حيث هو ظاهرة غصبا عن أنفه رغما عن أنفه يعتقد بالموت، لكن ما الفارق بيني وبينه؟ أنا أؤمن بأن الموت علامة على انتهاء الأجل، وأؤمن بأنه نقل من هذه الدار إلى رحاب البرزخ، ولا يضرني أن أرى أن بدني قد تفتت وقد تغذت به الأشجار وقد تناولت وتناولت وتناولت وذرة الرياح، قل ما شئت، ما عندي المشكلة في هذا. لذلك جاء قوله تعالى الذين لم يستقبلوا قضية الإنشاء بعد الإماتة استقبال المؤمن، وإنما استقبال الذي ينفي. قال الله عز وجل ذلكم الله هذا الذي خلق كل شيء، إنما هيأ الله عز وجل الأمر في البداية وهو قادر على أن يعيده مرة ثانية في النهاية. وقال الذين كفروا، بعدما بين الله عز وجل كل هذا البيان، بعدما وضحت الآيات كل هذه الحقائق، وقال الذين كفروا أإذا ضللنا في الأرض، ضل بمعنى اختفى، ضل بمعنى ضاع، ضل بمعنى أن ذراته قد تفتتت وفنيت في ذرات الأرض. وقال الذين كفروا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، هم غفلوا عن أن الله هو الذي أنشأهم. إذا صدقنا أن الله عز وجل هو الذي يعيدنا حيث أخبرنا بذلك انتهت المسألة، والدليل أن من قدر على شيء يقدر عليه، من قدر على شيء يقدر على مثله، من قدر على شيء يقدر على ما هو دونه. ودائما الإنشاء في حس الإنسان بعامة أصعب من الإعادة، الإعادة أيسر بكثير بكثير من الإنشاء، هذا في حسنا وهو أهون عليه. هذا خطاب للإنسان من حيث حسه، لأن الإنسان يرى أن الإعادة أيسر بكثير بكثير من الإنشاء. قاف القرآن المجيد مما عجب الذين كفروا، عجبوا من أن الله عز وجل قد أرسل لهم رسولا يخبرهم بحقائق التوحيد وقضية الآخرة، أهم ما جاء به كتاب الله أو رسل عليهم الصلاة والسلام، قضية التوحيد قضية الآخرة. لماذا الآخرة كانت مرتبطة بالتوحيد؟ قال لأن الآخرة تدلنا على الوظيفة التي نحن بها في هذه الدنيا، تدلنا على المسؤولية التي نحن نسأل عنها فيما يتعلق بحركتنا وبنائنا لهذه الحياة. ومن هنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أي شيء تبتلعه الذرات، ذرات التراب، تلتهمه ذرات التراب، فإنه في علم الله عز وجل لا يعزب عن علم الله عز وجل مثقال ذرة من ذراتي أو ذراتك. إذا أنت بتخاف من ذراتي بس، ما في مانع عندي أنا. إذن نحن أمام حقيقة، هذه حقيقة تنوع أسلوب القرآن الكريم في طرحها من أجل أن نكون على بينة. نقف على شفير القبر، ترى ما حال الروح الآن؟ هل هي بعيدة عن أفنية القبور أم هي على فناء القبر؟ ما مدى الصلة بين الروح وبين البدن، من حيث أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ قال الألوسي، الألوسي صاحب تفسير روح المعاني فيما أذكر، نعم، فيما يتعلق بالألوسي كتابه تفسيره من التفاسير المعتبرة. المشايخ كانوا يعتمدون على تفسير الألوسي اعتمادا كاملا، ومن خصائص هذا التفسير أن فيه روحانية عالية جدا، وأنه لا يتوانى بين الحين والآخر عن التفسير الإشاري الذي هو مقبول عند أهل السنة والجماعة الألوسي. وفيه أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده نص الكتاب والسنة. إذا جاء نص يدلنا على أن الروح لا تفارق القبر، لو أن نص أخبرنا أن الروح دائما عند القبر، روح الميت عند القبر، وإذلك إذا جئته وسلمت عليه رد عليك السلام، من مثل هذا ترى هل يراد لأنها لا تفارق بالمرة؟ إذا كان المراد هذا ليس بصحيح فهمنا لكون الروح لا تغادر لا تفارق على الدوام، هذا ليس فهما صوابا وإنما هو فهم خطأ. إن أريد أنها تكون هناك وقت من الأوقات يمكن أن تأتي الروح، وخاصة في أيام جاءت بها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الأديان، وفيها لون من ألوان الدعوة لزيارة الموتى أو زيارة القبور لأمور منها بعد الاعتبار أنك تسلم على الموتى جميع الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم من السابقين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هنا روي عن مجاهد، مجاهد من علماء هذه الأمة ومن التابعين، أن الأرواح على القبور 7 أيام من يوم دفن الميت. بدي أفترض الآن أنه لم يدفن، مع ذلك أنه ليس هناك قبر، معنى ذلك أن البرزخ عنده حيث هو، لأنه كلمة القبر حيث يضاف الميت إليه لا يعني على الإطلاق أن الميت لا يدخل عالم برزخ إلا من بوابة القبر. لو افترضنا أنه لم يقبر، لو افترضنا أنه كان في سفينة فانقلبت فغرقت فابتلعته الحيتان، قبره بطون الحيتان الآن، ما في مشكلة. هنا قال أولها إشراف على قبورها وهي في مقرها فهو حق. تأويل ما جاء عن مجاهد، ما الذي قال مجاهد؟ الأرواح على القبور 7 أيام من يوم الدفن، يا ترى هل يعني أنها على القبور يعني أنها تشرف عليها هذا الإشراف؟ حيث تشرف عليها لا يعني أنها فيها ولا على شفيرها، وإنما يعني أنها في مقرها تشرف عليها. أول قول مجاهد، إذا قلت لي أنت مجاهد هل هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لا. طيب هل هو من الصحابة؟ لا، من ليس من الصحابة. لكن لما قال هذا القول هذا لا يأتي باجتهاد، إذا لابد من أن يكون قد سمعه من صحابي، ولو افترضنا أن الصحابي قد قرره لابد من أن يكون قد سمعه من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن أول قول مجاهد الأرواح على القبور 7 أيام أنها تشرف عليها وهي في مقارها، وهذا التأويل حق، لكن لا يقال مستقرها أفنية القبور، يعني ليست القبور أو أفنية القبور مستقرة للأرواح. حيثما تكون الأرواح لها إشراف على القبر، ومن هنا حيث آتي أنا لأقول السلام عليكم ورحمة الله لقريب من أقربائي، فإن إشراف الروح على فناء القبر يمكنها من الاطلاع علي حيث آتي لأسلم. وقد عول بعض المحققين، وهذا كلام الأوسي، على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال بالقبور. افتراض قبر بالقصيص ومقر روحه في السماء الأولى، وقد وردت الأحاديث أن أرواح بني آدم عن يميني آدم عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم أرواح، وعن يساري آدم عليه السلام وهو في السماء الأولى أرواح أيضا. إذا افترضنا أن الروح في السماء ألها اتصال بالقبر؟ نعم لها اتصال بالقبر. قضية الروح لا تقاس بالمطاطة، الروح أمرها غير أمر البدن. أنا إذا كنت بمكان قد لا يكون لي اتصال بغير هذا المكان إلا عبر وسائل الاتصال. الآن كأنما يسر لنا عبر وسائل الاتصال قضية إزاحة الفواصل. أنا يمكن الآن أن أتحدث عبر الصورة حتى وعبر الصوت مع الولد في أمريكا وأنا جالس هنا، ممكن أو ممكن ما عاد في مشكلة في استقبال هذا المعنى، لم يعد هناك مشكلة. وظني أنا العقل التقني الآن أولى بأن يستجيب لمثل هذه المعاني من العقل الآخر الذي لا يدري إلا أنه آمن، ونحن مع الذي آمن ولو لم تكن هناك وسائل اتصال. أنا لا أحتاج من أجل أن أرسخ حقائق الإيمان التي جاءت بها النصوص عبر وسائل الاتصال، لكن هذه تؤنسني. نعم لا مانع من هذا، لا يعلم حقيقته، حقيقة هذا الاتصال بين الروح وبين عالم القبر إلا الله، وبذلك ترد السلام حيثما تكون ترد السلام، لأن الروح كما قلنا لا تحتاج إلى أن تكون قريبة مني متر مترين حتى أنا أكلمها وتكلمني، وتعرف المسلم أيضا ويعرض عليها مقعدها من الجنة والنار. قال بعضهم، وهذه آخر عبارة، حتى ما تناموا بإذن الله عز وجل، لأنه الكلام إذا كان متواصلا بمثل هذا التواصل لابد من الآن شرطة صغيرة وجملة اعتراضية. مرة من المرات كان عندي مراجعة في المشفى، وجئت مبكرا من أجل أن أرجع مبكرا، الساعة 7:30 صبحت الموظف صباح الفوالة. تعرف ما معنى الصباح الفوالة؟ الجائعون. في عندنا واحد كان في دمشق اسمه صلحه، ما صلحه عنده فول من أرقى ما يكون فول حقيقة، لكن يمتاز بأن إذا طلبت صحن مباشرة أعطى هذا الصحن الرائع جدا. يراقبك الذي يخدم، فإذا قل الفول فيه أخذ الصحن منه. خير إن شاء الله صح. طول بالك، هذا إذا كنت أنت ما تدري. نعم لسه ما خلاص، قل طول بالك يأتي له صلحه، يعني بيضيف له، والله فيه خير، تأخذه مرة ثانية ومرة ثالثة. فصباح الفوالة في هذه الحالة، أنا صبحت صباح الفوالة، أتدري بأن دوري جاء الساعة 12، فأنا الحقيقة ترى أكثر من مرة بدي غادر، وعمره إن شاء الله ما يكون فحص ولا مراجعة. وحاولت وبعدين صبرت، قلت لعله هذا فيه معنى أن تزرع أو يزرع الصبر، والصبر خلق كريم حقيقة، زراعة وبتجربة، وهذا ترى من أروع عوامل التربية. التربية لو قرأت أنت مجلدات في الصبر ما بتكون صابر، لكن لو وضعت في مثل هذا الانتظار بإذن الله عز وجل 4 ساعات بدل 7000 صفحة. المهم هذا الكلام أني ماذا سقته؟ ما من أجل أن تنام، من أجل أني حيث دخلت إلى الطبيب سلمت، أنا سلمت وقلت أنا بدي ابتسم حتى ما أنهال عليه بعبرات القارات هذه، فقلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي رجاء واحد، وخفضت صوتي ونعمته ما استطعت، رجاء واحد، قال لي خير. قلت له أرجو أن ترفع توصية بإحضار فرش للمراجعين من أجل أن يتمكنوا من النوم، وأن توكلوا من يوقظهم إذا جاء، إذا جاء لا أجلهم، إذا جاء أجلهم والله ألف واحد من تحكاتك ما بيقضوا، لكن إذا جاء دورهم في المعالجة. ابتسم الرجل واعتذر، والله اعتذر، لكن قال كثرة المراجعين هكذا في قيام الحلال. أنا الساعة 7:30 هنا، من 7:30 يا ابن الحلال اتقي الله هنا، شو كثر المراجعين. على كل أنا ترى أعرف أنه في كثر المراجعين، يعني حيث يعدد للطبيب 40 من المرضى مع تلاقى لاقى، بيدخل السلام عليكم السلام مع السلام السلام عليكم السلام، هاي صار 40. ملاحظ هذه الآن، سكر الشرطة وتعال بلا إلى هنا، لا مانع من انتقالها من مستقرها، بمعنى أنها في المستقر تشرف، هذا معنى في المستقر وتشرف. لو افترضنا انت في البرج في الطابق 77 لكن في شاشة تريك المدخل، ما عندنا مشكلة، او تنزل المدخل ما عندنا مشكلة. يعني هناك توجهان، حيث يسلم عليها تنزل، لا مانع من تتصل بالمستقر، ولا مانع من تشرف على المستقر وعودها اليه باسرع وقت حيث يشاء الله تعالى ذلك. قضية السرعة هذه انا ما عم اتكلم عن البدن، ما عم اتكلم عن رجل خارق هذا اللي بيركض هكذا بالسرعة الخارقة، انا اتكلم عن الروح. الروح تطوى لها المسافات بصورة لا تقاس، بصورة عامة، باعتبارها أنها من أمر الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.